بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه بعد. طيب نواصل مراجعتنا لكتاب المختصر الصغير لابن الفضل رحمه الله تعالى. أظن من البداية من الشيخ صالح، ما حكم تأخير الصلاة؟ متعمدا بدون عذر، ايش حكمها؟ كبيرة من الكبائر ويجب عليها قضاء، كبيرة من الكبائر يجب عليه القضاء. طيب ما حكم تقديم الصلاة عن وقتها؟ وبركة بيقدمها بالظهر، ها؟ برضو حرام، لا يجوز، برضو كبيرة من الكبائر، ها؟ أيوة، ويجب عليه يعني أن يصلي في وقت. طيب عندنا في الأوقات ظل الزوال، إيش ظل الزوال؟ يقول لك في صلاة الظهر، إيش وقت صلاة الظهر أولا؟ متى يبدأ وقت صلاة الظهر؟ ها؟ إذا زالت الشمس عن كبد السماء. طيب ومتى ينتهي؟ نسله غير ذل الزوال، غير ذل الزوال. إيش هو ذل الزوال؟ إذا صار ذل الشيء هذا مثلا شيء، أي شخص نقول يعني يدخل وقت الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء. طيب نعطيك سؤال قبل هذا، زوال الشمس عن كبد السماء، مش كان نعرف انه زالت الشمس عن كبد السماء؟ ها؟ اذا ما في ظل، لا ماشي، اذا ما في ظل ولا اذا كان ظل قليل، ماذا ما في ماشي تمسكه بيدك من هذا. متى تزول؟ ما قلت متى يعني يكون الاستواء، الاستواء الاستواء هات النظارة الاستواء والمرة. إذا اختفى الظل، إذا اختفى الظل أو ضابط الاستواء، إذا اختفى الظل أو ها توقف بعد ال بعد ال بعد النقصان، توقف بعد النقصان محمد عبود. إذا اختفى الظل أو توقف بعد النقصان يكون إيش؟ السماء في كبد الشمس في كبد السماء، هذا وقت الاستواء، لأنه مش تراني أن الشمس صارت في الاستواء ولا من في الاستواء، ها؟ ما نقدر نضبط هذا الكلام، الشمس ما حد ما يستطيع الإنسان، لكن هنا في الضابط في الأرض نضبط ذلك بأحد ضابطين، إذا اختفى الظل، ولكن هذا قليل في العالم هنا، يختفي الظل وقت الاستواء قليل في الدنيا في الأماكن وفي الأزمنة، في الأماكن مثل بعض كما قلنا مثل صنعاء ومكة وفي بعض الأزمنة فيها، وأما الغالب الأصل أنه لا يختفي الظل أصلا، ولكن الضابط الأهم هو أنه إيش؟ يتوقف الظل عن الحركة بعد النقص، بعد النقص ثم يبدأ وقت الظهر بزيادة ليش الظل بعد الوقوف، إذا زاد الظل شيئا يسيرا على ظل الاستواء على ظل الاستواء. إذن هو ظل الاستواء إيش هو؟ فإيش هو ظل الاستواء؟ الظل الموجود ساعة استواء الشمس في كبد السماء، الظل الذي يبقى موجودا لا ينتهي سميه ظل الاستواء. هذا ظل الاستواء لا نحسبه عندما نقول مثل الشاخص ومثل أي الشاخص، ما نحسبه صح؟ طيب متى وقت العصر؟ ها؟ إذا صار ذل الشيء مثله إيه؟ وزاد أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت، أيوة إذا صار ذل الشيء مثله خرج وقت الظهر، إذا زاد أدنى زيادة دخل وقت العصر. يقول في وقت المغرب بفضل صاحبكم، يقول في وقت المغرب وآخرها على المختار غروب الشفق الأحمر، وآخرها على المختار، إيش على المختار ذا قصده؟ وآخرها على المختار يعني المذهب، على المختار من المذهب القديم، مش المختار دائما المذهب القديم، ليس المختار دائما المذهب القديم، وإنما أحيانا يختار من المذهب القديم. الشافعي له كم مذاهب؟ اثنين، المذهب القديم والجديد، والمعتمد هو ايش اصلا؟ الجديد. وهل يعتبر شيء من القديم؟ ها؟ بعض المسائل كم باللغة هكذا؟ كم مسائل اختيرت من الجديد من القديم؟ أنا من جد شقة كأنه ده بشقة ها جماعة دول كلهم ها ها أوه. ها 18 مسألة، 18 اختلفوا، بعضهم يقول زايد شوية، بعضهم يقول ينقص بعض المسائل، يقول اللي هذا اللي أصلها جديد. طيب 18 تقريبا. من هذه المسألة، المسألة التي اختير فيها القديم، مسألة آخر وقت ليش المغرب، على المختار القديم أن المغرب ينتهي بغروب الشفق الأحمر وبعده يدخل وقت العشاء مباشرة. ماذا عن القديم يا عبد الرحمن؟ وقت آخر وقت المغرب في القديم إيش؟ وقت المغرب في القديم أيوة سالم، هل يبعد مع بعض؟ ها؟ هذا القديم غروب الشفق الأحمر، هذا القديم اللي هو معتمد وخسير واعتمد ويفتى به القديم. لكن ما هو الجديد الذي خالف الشافعية فيه الشافعي؟ الرحمن متى يخرج وقت المغرب في الجديد للمذهب الشافعي الجديد؟ بعد أيوة بعد خروج وقت يعني يقدر ب 5 ركعات، وشي قبلها ولا ما شي قبلها ولا يعني بعد مضي وقت يقدر ب ستر عورة وطهارة وأداء 5 ركعات. أيوة اسمعون الشيبان يقول لك المغرب شخطة ديك، ها هو ده هو شو القديم على الجديد. ولذلك انت يعني ينبغي يكون ايش؟ ينبغي يكون الإنسان يعني يأخذ بالأفضل